جزاكم ليه يا عم حسيت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: أقول المستحيل على أقسام. أحدها أن يكون لذاته ويعبر عنه أيضا بالمستحيل عقلا، وذلك كالجمع بين الضدين والنقيضين والحصول في حيزين في وقت واحد. طبعا قرأنا الكلام ده الأسبوع الماضي. ويسمونه أيضا المستحيل لذاته، مش قلنا الكلام ده؟ والثاني أن يكون للعادة، يعني أن يكون محالا، الإحالة جاية من قبل العادة، كالطيران وخلق الأجسام وحمل الجبل العظيم. طبعا هو الطيران وحمل الجبل العظيم القدرة الحادثة لا تتعلق عادة بالطيران وحمل الجبل العظيم، لكن قد تتعلق على سبيل ايه؟ المعجزة او الكرامة مثلا، او قد تتعلق على سبيل اي نوع من انواع الخوارق. يعني ما هو الخارق العادة ممكن يكون معجزة او كرامة او استدراج او مع او معونة او ايه تاني او اهانة. لكن خلق الأجسام لا، القدرة الحادثة ليس من شأنها أن تتعلق بخلق الأجسام. ما هو الفارق بقى التحدي وعدم التحدي. لكن الشيخ بيقول وخلق الأجسام، خلق الأجسام القدرة الحادثة لا تتعلق أصلا بخلق الأجسام، ومش ممكن تتعلق حتى على سبيل خلق العادة، مش كده؟ لا مفيش مناقضة ولا حاجة، ما هو ده ممتنع فعلا، بس هو نظر ان ايه من يعني بعضهم بيجعل امتناع تعلق القدرة الحادثة بخلق الأجسام من قبيل المحال العادي، وبعضهم بيقول لا، ده المحال العقلي له قسمان: محال بالنظر الى ذاته كالجمع بين النقيضين، واما تعلق القدره الحادثه بخلق الاجسام ليس محالا بالنظر الى ذاته، ولكن بالنظر الى ان القدره الحادثه ليس من شانها ان تتعلق بخلق الاجسام، والا لم تكن ايه حادثه، لان لو تعلقت هتبقى قديمه. مش لا فعل له، لا وله فعل بس ملوش فعل على سبيل التأثير. له فعل على سبيل الاكتساب يعني. حقيقة. لا هو هنا مش البحث مش لبيان انواع المحالات، لا البحث في مسألتنا هل يجوز التكليف بالمحال ولا لا؟ فالمحال ده انواع، فهل يجوز التكليف بالمحال بكل انواعه ولا يجوز التكليف ببعض الانواع دون بعض اخر؟ بس احنا نقول القسم الثاني اللي هو الشيخ بيقول ان يكون لعادته كالطيران وخلق الاجسام وحمل الجبل العظيم، ان ده الحقيقه نوعين مش نوع واحد. القدره الحادثه لا تتعلق بالطيران فعلا، لا تتعلق على سبيل العاده، لكن قد تتخلف العاده. لكن القدره الحادثه هل لا تتعلق بخلق الاجسام على سبيل العاده؟ لا، هي طبيعتها كده. يعني حقيقة القدرة الحادثة بموجب انها حادثة انها لا تتعلق اصلا. تمام؟ بس هو التعلق هنا ايه؟ يعني الخلق هنا ايه؟ خلق بالمعنى الحقيقي يعني؟ هو اصلا الاليف الظاهر، لكن الخالق حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. اللي هو ايه؟ حتى عند المعتزلة والأشاعرة وعند كل الناس المفروشين. لا ما فيش مجادلة، أنا بقول إن القسم الثاني بس إن هو ضم صورا في فيها اختلاف بس، لكن ده محال وده محال. ممكن يضم ممكن يضم للقسم الأول. والثالث أن يكون لطريان مانع كتكليف المقيد العدوى والزمن المشية. طبعا احنا قلنا القسم الثالث هذا داخل في القسم الايه؟ الثاني. لان ده كله محال عادة. والرابع ان يكون لانتفاء القدرة عليه حالة التكليف مع انه مقدور عليه حالة الامتثال كالتكاليف كلها لانها غير مقدورة قبل الفعل على رأي الاشعري، اذ القدرة عنده لا تكون الا مع الفعل كما قدمناه في المسألة السابقة. واحنا اتكلمنا في المسألة السابقة قلنا لا ان هو ده ليس من قبيل التكليف بالمحال، وان القدرة عند الاشعار التي قال ان هي عند المباشرة اللي هي القدرة بمعنى العرض المقارن للفعل، لكنه لم ينفي وجود القدرة قبل الفعل بمعنى الاستطاعة وبمعنى سلامة الحواس والآلات وهي المصححة للتكليف. طيب والخامس ان يكون لتعلق العلم به كالإيمان من الكافر الذي علم الله تعالى انه لا يؤمن، فإن الإيمان منه مستحيل إذ لو آمن لانقلب علم الله تعالى جهلا. طبعا الخامس ده احنا قلنا هو في الحقيقة ليس من أقسام المحال، ولكنه من أقسام هو من الممكن لغيره، من الممكن لذاته أسف، هو محال لغيره، لكن هو لكن بالنظر إلى ذاته ممكن في ذاته، هو ممكن في ذاته لكن بالنظر إلى علم الله سبحانه وتعالى يكون محالا لغيره، وهو سائر أقسام الممكن بالنظر إلى علم الله عز وجل إما أنت إما واجبة إما مستحيل، صح؟ فهذا القسم الخامس في الحقيقة أنه هو التكليف به بالنظر إلى ذاته، وليس من أقسام المحال في شيء، وإنما هو محال لغيره لكن بالنظر إلى ذاته هو ممكن في ذاته. طيب إذا تقرر ذلك فالقسم الخامس جائز واقع اتفاقا، جائز يعني في نظر العقل وواقع من جهة الشرع اتفاقا، يعني وقع التكليف به كما وقع تكليف أبي لهب وغير أبي لهب. إذ لو لم يكونوا مأمورين بذلك لما عصوا باستمرارهم على الكفر. وقع شرعا ولا وقع في الواقع؟ يعني إيه واقع في الواقع؟ يعني الخارج. أيوة يعني إيه برضه؟ يعني حصل التكليف به. طيب والتكليف ده حصل من جهة الشرع. طيب خلاص. طيب ما هو معنى الجواز الشرعي هو الوقوع، مش كده؟ لما الشرع، لا هو الجواز العقلي مش معناه الوقوع الشرعي، لا الجواز العقلي قد يكون شيء يعني جائزا عقلا غير واقع شرعا، لكن الوقوع اقوى ادله الجواز، يعني لو وقع شرعا لو وقع شرعا يبقى معناه انه جائز عقلا. انت بتقول لو وقع شرعا يعني علامه الجواز عقلا من علاماته، يعني لو وقع التكليف لكان جائزا. هم بيقولوا الوقوع اقوى ادله الجواز، لو لقينا امر واقع يبقى معنى كده انه جائز عقلا ولا لا؟ ايه ده اكيد لكن الجواز العقلي ده مجرد امكان لا يستلزم الوقوع يعني. لكن هو لا، هو بيتكلم لان الكلام دايما في مرتبتين، معظم المسائل بيكون النزاع فيها على مرتبتين، مرتبه الجواز العقلي ومرتبه الوقوع، لان قد يعني يكون الامر جائزا في نظر العقل الا انه ليس بواقع يعني. لكن القسم الخامس هو يجوزه العقل ووقع اتفاقا عليكم السلام، يعني وقع التكليف وسائر التكاليف كده، لأن ربنا سبحانه وتعالى عندما كلف البشر فهو يعني يعلم من يعني سيستجيب ومن لا يستجيب، فيبقى ده التكليف بالواجب لغيره حصل مش كده، والتكليف بالمحال لغيره أيضا حصل، لأنه واجب لتعلق علم الله عز وجل بحصوله ومحال لتعلق علم الله عز وجل بعدم حصوله، فده واقع. بس احنا طبعا يعني اللي هيجي معانا الكلام ان دلوقتي هل هناك فرق بين يعني علم الله تعالى بان الشيء الفلاني سيحصل او الشيء الفلاني لن يحصل، وبين اخبار الله عز وجل بعلمه السابق؟ يعني دي دي اللي عملت لبس، لان هو ابو لهب اخبر خلاص انه لن يؤمن، مش كده؟ قال له سيصلى نارا ذات لهب، فهنا حصل الاخبار بعلم الله، لان علم الله ده بعضه يعني محجوب عنه وبعضه مكشوف، مش كده؟ فهل هناك فرق ولا لا فرق؟ لان هو هل ممكن المخالف يدعي والله يقول طيب ما هو علم الله انه لن يؤمن الا انه لم يخبره، لكن لما اخبره طيب هنشوف اذا تقرر ذلك. لا تدل يعني وجوبا على عدم ايمانه، ممكن يعني يستمر بسبب المعصيه يؤمن وبسبب ارتكاب الكبائر يعذب في النار. هو طبعا بعض اهل التفسير عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بعض اهل التفسير نازع في دلاله الايه على تخليد ابي لهب في النار، بعضهم نازع في هذا، وبالتالي اذا كان الايه لا تدل على هذا يبقى خلاص مفيش اشكال، يعني هو مفيش اشكال في هذا المثال. لكن احنا المساله بتاعتنا على ايه؟ على تقدير صحه هذا المثال، فاحنا قلنا في التمثيل يكفي صحة المثال ولو من وجه أو ولو عند بعضهم، لكن هو مش عند بعضهم، ده عند الجمهور، يعني إن الآية عندهم دالة على إيه؟ أنه قد قامت قيامته. وقد يتكلم على القاعدة ولا مثال لها، نعم. لأن دي طريقتنا إحنا كجمهور، إن إحنا بنقرر القواعد بإيه؟ بطريقة نظرية عقلية. بخلاف الحنفية، الحنفية واخدين الإيه؟ السكة بالعكس. احنا عندنا نقرر الاصول بطريقه نظريه، والحنفيه عملوا ايه؟ تخريج الاصول على الفروع. ما هو تخريج الاصول على الفروع، عشان كده احنا احتاجنا بعد ما خلصنا الكتاب ده احتاج الشيخ الاسنوي يعمل لنا كتاب التمهيد عشان يبين كيفيه بناء الفروع على الاصول، لان طبعا تصورها بشكل نظري بيبقى صعب. هم مش محتاجين بقى الكلام ده، ان كتبهم اصلا تخريج بعد ما خلص الكتاب ده وخلص الهدف المسؤول عنه. مش حد بتقرا مع حد من منهاج الطالبين ولا ايه؟ المنهاج ولا الاسنوي؟ لا لا احنا ماشيين اسرع من زمان. اصول الفروع، درس اصول الفروع، نعم. لان احنا هنقعد دلوقتي، انت المفروض الفروع مقرره، هنقدر نيجي نتكلم في تخريج الفروع على الاصول، تقعد انت تناقشنا في الفرع، يبقى خرجنا عن المقصود. بيقول لك طب روح بقى اتعلم في قطعه. هي طريقة الحنفية في كتبهم أسهل بصراحة، مليانة أمثلة ومليانة فروع، فطبعا الطالب بيبقى قادر يتخيل يعني، لكن الشافعية بيعانوا يعني. وفي النهاية مولانا الشافعية بيرجعوا لطريقة الأحناف، يعني هو بيقرر الأصول وبعدين لو خالف الأصل فرعا سيرده إلى ذلك الأصل. لا هتلاقي عندهم، لا إزاي هتلاقي عندهم حرية، طالما احنا طالما احنا قلنا نقرر القواعد بشكل نظري، ما لناش علاقة بقى بالموافقة الفروع، بدليل انك هتلاقي جمع الجماعة بيرجع الشيء احيانا لانها توافق فرعا. لا اصل هو الشيخ السبكي ده راجل فقيه دولة يعني، واخد بالك؟ فلازم يبقى نمط يعني، لكن لما تروح للشيخ ابو حامد الغزالي، تروح للرازي، تلاقي المخلفات في الاصول والفروع. يعني انت لو رحت الرازي هتلاقي في مخلفات في الاصول. ومخالفات كمان مش في الاصول الفقهيه بس، في الاصول الكلاميه. يعني المشهور في كتب الاشاعره مثلا ان دليل رؤيه الله عز وجل بيستدلوا بالعقل، مش كده؟ يقولوا ان هو يعني كل موجود يصح ان يرى. طبعا ده دليل باطل يعني. الشيخ الرازي رغم كونه اشعريا ناقش، هو لم ينازع في امكان الرؤيه، لكن هو نازع في هذا الدليل وقال لا، ان وناقش هذا الدليل مناقشه مستفيضه وبين ان هو دليل غير صحيح، وقال المساله سماعيه وموقوف على موقوف على النقل، كويس؟ فهو رغم ان الدليل المشهور هو الدليل العقلي ده واللي اعتمده المتاخرون، لكن الرازي ناقشه بكل حريه فكريه. لكن هو ناقش الدليل بكل حرية فكرية، وفي أصول كتير الشيخ الرازي بيخالف. بس نفى العلة من الأصول وأثبت العلة في أصول الكلام، الأصول الكلامية وأثبت العلة في لا بس هو العلة لا هو الشاطبي هو بيكلم ان الشيخ الشاطبي في الموافقات شنع على الرازي انه كيف نفى العله في اصول الدين واثبت العله في اصول الفقه، لكن هو تشنيع الشاطبي هو المشنع عليه، وان الرازي معه الصواب والحق، لان هو العله في علم الكلام بمعنى التاثير، والعله عند الاصوليين بمعنى العلامه او المعرف، وان الشاطبي هو اللي ما فهمش كلام الرازي. معقوله؟ انت حضرت الدرس ايه؟ ما هي الموضة بقى لنا قرن كده، الموضة بتاعت الشاطبي. لكن اللي ما يعرفش يقول عكس. نعم؟ والله هم الناس اللي بينصروا الشاطبي ده انا ما اعتقدش ان هم قروا اصول بشكل جيد يعني. لان هو لما تيجي تبص كتاب الموافقات، هو طبعا عالم جليل وكل حاجة ولغته رائعة ومتمكن في اللغة، لكن لما تيجي تنظر في كتاب الموافقات هتلاقي ان هو ربع الموافقات بس، لا ربع الموافقات اللي في المقاصد مش كده؟ طيب قول لي انت جاب ايه زياده عن الكلمتين اللي قالهم عم الشيخ ابو حامد الغزالي ولا في المناسب المرسل؟ في حاجه كده في المسالك اسمها مسلك المناسبه، حاجه اسمها المناسب المرسل، بس المشايخ بتوع الاصول عادتهم هكذا، خير الكلام ما قل ودل. المقاصد دي عندهم في ثلاث سطور. قال ايه هو زياده الشيخ؟ غير من اول الكتاب على راي بعض مشايخنا كان قاعد يقول لك ايه؟ خد بالك المقاصد مهمه، خد بالك المقاصد مهمه، اوعى ما تنتبهش للمقاصد. فجاه خلص ربع المقاصد والشيخ ما قالناش اي حاجه. ولو انت بصيت تحت حتى الشيخ، هو العجيب بس ان الشيخ دراز مدحه ازاي، وطبعا انا مدح الكتاب قصدي، هو طبعا عالم ما فيش كلام، من كبار المالكيه، لكن مش من كبار المالكيه برضه، يعني طبقه متوسطه كده، لكن هو في اللغه كويس لانه شرح على الالفيه شرح متميز. لا هو كويس في اللغه الشيخ، بس لما تقرا تحت بقى دعك من مديح الشيخ دراز في الاول، لما تقرا تحت في الهامش الشيخ دراز بالذات في ربع المقاصد، تلاقيه عمال يقول وهل هذا الا عين التسليم بمحل، وهل هذا الا عين التسليم عين الاستدلال بمحل الدعوه، ومش عارف يقول له والثاني كالاول، يعني معترض عليها على طول الشيخ دراز يعني. بس هو كان عجيب ان الشيخ دراز راجل علامه ازاي يعني، وكتاب يعني لا باس به طبعا، لكن ما يحتاجش لا يحتاج لهذه الضجه. والدلاله يعني طبعا هي دلاله عرفيه مش دلاله عقليه ولا حاجه، الدلاله على ان هذا الكتاب لم يكن بالمحل الارفعي، ان هو من ساعه ما اتالف الكتاب اتالف القرن الكام الكتاب. طيب حد يعني حد شرحه، حد حش عليه، حد عمل عليه تقريرات، طب حد اعترض عليه، طب حد شتمه؟ ما هو لو شتمه برضه يبقى دليل انه داخل في دائرة الاعتبار. مش دليل. ايه؟ مش دليل ممكن. ما انا بقول دليل يعني دليل عرفي عند اهل العلم يعني. فين بقى لما جه مش عارف واحد بقى باين اسمه الولاتي الشنقيطي مش كده؟ عمل اختصار الموافقات. ونظم كمان. ونظم ده فين بقى في الاخر خالص؟ ايه؟ لكن قصدي هو كتاب غير معتنى به بقى يعني. لكن يعني لم يلقى عناية الكتاب يعني، هو الشاطبي واللي هللوا للشاطبي اعتبروا ان ده فتح جديد في الاصول كويس، فما حدش اعتنى بيه زي ما تم الاعتناء مثلا بمختصر ابن الحاجب ولا جمع الجوامع، يعني لو كان فتحا يعني كانوا اعتنوا بيه. وبعدين على حال ما يتكذب الغطاس يعني، احنا نقرا الموافقات ونشوف، هو انا بسال سؤال في ربع المقاصد هو جاب شيء زائد عنه ما ذكره الاصوليون؟ ايه؟ لا عموما يعني ما ذكره الاصوليون فعند الكلام على المناسب المرسل، هل اتى بشيء زائد؟ ولكن هم تعلقوا به ربما يعني كما يعلل بعض مشايخنا ان هو في البدايه لما كانوا بيتكلموا على موضوع يعني عايزين يعملوا اصلاح الازهر فالمشايخ كانوا واقفين وكانهم حاسين ان ايه هذه الدعاوى الغريبه وراءها ما وراءها. ها؟ قال الشاطب هو عمل صدقتهم بهذا الكلام. فلا لانه ساعتها كان ايه يعني مما يحكى يعني، اما يجي مثلا كانوا عايزين يغيروا، يمكن حكينا القصه دي، جم عايزين يغيروا الحنفيات بتاعت الازهر هنا، فالشيخ الشمس الانبابي تلميذ البيجوري قال لهم لا الحنفيات ما حدش قرب منها، ليه يا عم الشيخ؟ البركه، المشايخ والعلماء اتوضوا في الحنفيات دي. هو الشيخ حاسس ان ايه، ان الامر لن يقف عند تغيير الحنفيات، ولكن ايه يعني هيتسع الخرق على الرقعه يعني. وطبعا هي يعني محمد عبده عالم جليل وكل حاجه، لكن المدرسه دي، ما انا بقول لحضرتك المدرسه دي برضو اضرت كما افادت يعني. فما لقوش بقى يعني، كانوا كالغريق الذي يعني يريد ان يتعلق بقشه. فمين اللي هيخليهم يعني يعرفوا يتفلتوا من الاحكام الفقهيه؟ بلاش نقول يتفلتوا عشان ما يبقاش برضه هنتجنى عن الناس، يعني يبقى لهم مخارج كده من الاحكام الفقهيه. هو المقاصد، قصه المقاصد والشاطئ، الحكم المقرر يقول لك بس ده يعني بيتعارض مع المقصد الكلي. وده على فكره التزايد في مساله المقاصد ده يعني بيصب في مصلحه المدرسه التاويليه الموجوده، المدرسة التأويلية بتوع المنتمية للغرب. موضوع اللي انت سمعتوا عنه اللي هو الهرمونيتكس ده، الهرمونطيقة اللي هو التأويلية يعني. التأويلية دي أساسا نشأت في الأساس في محاولة لنقد النصوص الدينية لدى الغرب في الإنجيل والتوراة، فما كانش فيه محلل المؤامة غير رفع ايه، سلاح التأويل. طبعا احنا ما عندناش هذه المشكلة كويس، لأن طبعا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من لدن حكيم خبير. وبعد كده انتقلت هذه الدراسات إلى الدراسات الأدبية، ثم استوردها الجماعة بتوع آداب هنا في النقد الأدبي، ثم وبعدين ابتدوا بعضهم يفكر قالوا طب ما احنا نستخدم هذه المناهج، ليه نستخدمها في تناول النصوص الأدبية، ما نستخدمها في تناول النصوص الإيه الإلهية بقى، القرآن والسنة كويس. فبقى في ضروب بقى يتكلموا عن التاريخانيه ومش، ومنهم بقى لموضه المقاصد. فالمقاصد هتلاقيها يعني بعض المشايخ يتزايدوا فيها بحسن النيه، وبعض اخر بياخدوها بايه يعني مثلا ما هو يجي لك من ضمن المقاصد مثلا اظن كان نصر ابو زيد يجي يقول لك والله للذكر مثل حظ الانثيين، ده المقصد من هذا. هو بيقول لك لا هو ما بينتقدش النص، هو بيقول لك ايه؟ يقول لك لا، وبيحاول يفهم النص، ما بيهاجموش ولا حاجه، لكن يقول لك مثلا والله هو النص ده كان ايه المقصود منه؟ المقصود منه اغناء الذكر واعناء الذكر لانه كان الذي يعول الاسره، فبالتالي للذكر مثل حظ الانثيين لانه هو الاب وهو الاخ وهو الزوج، وهو المطلوب منه ان يؤسس سكنا وان ينفق النفقات. اما وقد شاركت المراه الرجل العمل في هذه الايام فقد انتفت العله من وجهه نظره المقاصديه التي سيق لاجلها النص، وبالتالي فلا حرج من ان نجعل للذكر مثل حظ الانثى، ولم يخالف نصا ولا حاجه، لان هذا نص معلل وعلله بالمقصد كويس. اما وقد ارتفع المقصد فخلاص ارتفع الحكم، وكلام كده اللي بعد كده كل اصولي مستقيم. طيب وعشان كده تلاقي لهم المدرسه دي اللي هي يعني افرطت المقاصد طبعا معتبره كل حاجه، والاصوليين التفتوا ليها لكن بضوابط محكمه. طيب يعني خلينا ايه، خلينا نأجل المناقشات دي لما نوصل باب القياس، هتلاقينا بنتعرض لها ان شاء الله، وهيبقى الحديث بقى ساعتها ذو شجون كما يقولون يعني، وهيبقى في مقامه يعني مستدعى بشكل ايه، بشكل جيد. لكن انا بس اللي قصدت اقول ان هو اللي افرطوا في مساله المقاصد دي من المشايخ، وقعوا بقى في ان في ناس خدوا الموضه دي وابتدوا يتوسعوا، فبقوا مش عارفين يردوا عليهم. طيب ونقل الامدي احنا قلنا اذ لو لم يكونوا مامورين بذلك لما عصوا باستمرارهم على الكفر، صح؟ وقلنا لكن التالي باطل، فبطل المقدم وثبت نقيضه انهم مامورون ايه بذلك. ونقل الامدي عن بعض الثانويه انه منع جوازه، والرابع ايضا واقع عند الاشعري بمقتضى الاصل الذي اصله. شيخ محمد احنا قرينا يعني صفحه وشويه، فعشان كده انا ماشي بسرعه عشان اخواننا ايه ما بكونش بكرر لهم نفس الكلام يعني. واما الثلاثه الاوائل فهي محل النزاع، او تقدر تقول الاثنين الاوائل مش الثلاثه الاوائل، لان احنا قلنا الثالث يرد للثاني، يعني النزاع في المحال لذاته اللي هو العقلي، والمحال ايه؟ والمحال عاده، النزاع في ذاته. ومن صرح بذلك مع وضوحه القرافي في شرح المحصول والتنقيح، وحاصل ما فيها من الخلاف احنا قلنا المقام الاول مقام الجواز العقلي. ثلاثة مذاهب اصحها عند المصنف انه يجوز مطلقا وهو اختيار الامام واتباعه، والثاني المنع مطلقا ونقله في المحصول عن المعتزلة واختاره ابن الحاجب ونص عليه الشافعي كما نقله الأصفهاني في شرح المحصول عن صاحب التلخيص، والثالث إن كان ممتنعا لذاته فلا يجوز وإلا فيجوز واختاره الآمدين. يبقى احنا عندنا ثلاث مذاهب في الجواز العقلي. المذهب الأول إيه؟ الجواز مطلقا، والمذهب الثاني المنع مطلقا، والمذهب الثالث التفصيل إن هو يمتنع في الممتنع لذاته ويجوز في الممتنع عادة. طيب، وإذا قلنا بالجواز ففي وقوعه مذاهب، يبقى مرتبة الجواز العقلي خلاص احنا عرفنا ان فيها ثلاث اقوال. مرتبة الوقوع بقى احدها المنع مطلقا سواء كان ممتنعا لذاته ام لا، والثاني الوقوع فيهما واختاره في المحصول، والثالث التفصيل وهو اختيار المصنف كما سيأتي. في الوقوع برضو في ثلاث مذاهب. المصنف المرة دي المصنف اللي في مرتبة الجواز العقلي اختار الجواز مطلقا مش كده، لكن في مرتبة الوقوع فصل برضه، قال إن كان ممتنعا لذاته يمتنع وإن كان إيه ممتنعا عادة فيجوز. طيب فقد وقع. إيه؟ إن كان ممتنعا لغيره فقد وقع. آه. وقد تردد النقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعري قال في البرهان: وهذا سوء معرفة بمذهبه، فإن التكاليف كلها عنده تكليف بما لا يطاق. طبعا احنا قلنا الاسبوع الماضي ان التكاليف عند ابي الحسن الاشعري تكليف بما لا يطاق، ده استنتاجا، يعني مفيش نص في مذهب الامام او في كلام ابي الحسن الاشعري على ان التكاليف كلها تكليف بما لا يطاق، لكن استنتاج يعني. والاستنتاج ده بيقول ايه؟ لامرين، احدهما ان الفعل مخلوق لله تعالى فتكليفه به تكليف بفعل غيره. قلنا لا، ان ده مردود في اصول الدين، ان تكليفه بالفعل ليس تكليفا بفعل غيره، لأنه يكون تكليفا بفعل غيره لو كلف به تأثيرا، لكن أما وقد كلف به اكتسابا فالجهة منفكة، لأن العبد نقل الفعل من الله خلقا وإيجادا، ومن الفعل ومن العبد إيه اكتسابا مش كده، فيبقى ليس تكليفا بفعل غيره ولا حد. الثاني أنه لا قدرة عنده إلا حال الامتثال. هنا بقى ما يعني مش عايزين برضه نتفرع وحد يودي نعيشنا في الكذب، لأن احنا الكذب ده قررناه في أصول الدين، فاحنا قائلين بيه. اللي عنده اعتراض يجي لنا في اصول الدين ونقعد نتناقش الكذب، لكن احنا في اصول الفقه مش في اصول الدين. شفت ان المشايخ مرة يوم الايام العصر. طيب شوفوا لو عايزين يعني، بس الساعة دي تنكسر يعني، وممكن نبتدي في كتاب في اصول الدين واختاروه انتوا ماشي، اختاروه بس اختاروا الكتاب يعني اولا، اتفقوا يعني. هو لو انا هبتدي البدايه الطبيعيه الخريده ولا ايه؟ مطالب العالية؟ لا اصل كبير قوي، ده كتاب شرح مش هو كتاب مشروح اصلا، ما بيتقراش يعني. على ايه؟ لا ده بيقول لي المطالب العاليه، فبقول له المطالب العاليه ده كتاب لا يقعد، ما حدش بيقريه يعني، كتاب مشروح يعني. لا مشروح يعني ما يتقراش يعني. وبعدين انت تقرا دايما كتب، تقرا دايما كتب المتاخرين. لان المتاخر لما المتاخر بيبقى استوعب كلام المتقدمين وزاد وفصل وقيد، لكن انت هتقرا الشيخ الرازي هتبقى تقرا رايه، لكن انت اما تيجي تقرا شويه مثلا في المقاصد ممكن يعتمد كلام الرازي، يذكر كلام غير الرازي، يذكر كلام شيخه الايجي، يذكر الامري، يكون المعالم اتضحت يعني. وكمان لو جيت لمتاخرين اكتر واكتر زي حاشد الدسوقي مثلا، ام البراهين او كده، هتلاقي في تفاصيل زي في الازهر الجوهره الامير على مستوى واحد. ايه؟ الاثنين الاثنين في مستوى واحد. هي ايه؟ لا الجوهره مساله اوسع يعني، وان الشرح مثلا بتاع الجوري اوسع. هو بيقول ايه اللي بعد الخريده؟ بقول له في الترتيب كده الخريده وبعد كده الجوهره يعني. لكن لو انا شخصيا اقابل اليواقيت والجواهر يعني. بتاع الشعراني. الشعراني. طب ومالها؟ ما كويس عقيده ابن عربي. يا مولانا ما هم يعني هو الدراسه كده كتب متاخرين. واحنا ما احنا قلنا حتى كلمه الشيخ محمود شاكر لما جه رد على بعض الناس يعني اللي هم كانوا بيقولوا لا احنا مالنا ومال الاجر الروميه، وكان يقرا الكتاب للسيبويه على طول، قال ايه؟ قال اعلم انه لا، يعني ما معنى كلامه؟ لن يقرا الكتاب لسيبويه، يعني يقراه قراءه فهم يعني، الا اذا مهد له الطريق ابن اجر الروم وابن مالك وابن عقيل. فما طبعا دي حاجه راقيه، ما حدش قال حاجه. وقراءه الرساله للشافعي، الهجوم مباشره على الكتاب والسنه، دي ارقى حاجه. بس يعني هي مش بالدعوه، يعني ما حدش ينازع في ان الاستدلال بالقران والسنه مباشره دي مرتبه شريفه، بس دي تكون للمتاهل ولا لكل من هب ودب؟ طيب الله، شوف بس موافق على الجوهرة ايش؟ مش موافق على الجوهرة ايه؟ تكون ضرة يعني. طيب انا فين الصفحة راحت مني؟ بتقول هتضر بمواعيد عنده يعني، عنده دروس اخرى يعني. طيب الثاني انه لا قدرة عنده الا حال الامتثال والتكليف السابق، وبرضه احنا اتكلمنا عليه الايه؟ في المسألة السابقة. وهذا التخريج لا يستلزم وقوع الممتنع لذاته، يعني على هذا التخريج إن كان صحيحا الذي ذكره إمام الحرمين لا يستلزم وقوع الممتنع لذاته. ففهم ليه لا يستلزم؟ لأن يعني المذكور في الأمرين أو في القاعدتين التي استنتج منهما إمام الحرمين أن التكاليف كلها عند أبي الحسن الأشعري من قبيل التكليف بما لا يطاق، المذكور هو الممكن لذاته. فإذا حتى على هذا التخريج لا يستلزم إيه؟ وقوع الممتنع لذاته. أنا مش فاهم فين؟ الدليل الثاني الأشعري، القاعدة الثانية. القاعدة الثانية؟ بس دي مسألة سابقة يا شيخ، دي مسألة سابقة أنت ما حضرتهاش. فافهمها. وهذا كله في التكليف بالمحال، أما التكليف المحال، وطبعا ده تقدم الكلام على الفرق بينهما. ايه الفرق بين التكليف بالمحال والتكليف المحال عشان بس الناس فاكره؟ التكليف بالمحال الخلل فين؟ في نفس التكليف يعني، الخلل راجع الى نفس التكليف. طيب والتكليف المحال الخلل راجع الى نفس الايه؟ نفس المكلف. التكليف المحال زي اذا التكليف الغافل، فهنا الغافل لا يفهم الخطاب يبقى الخلل فيه. لكن التكليف بالمحال زي حمل الصخرة العظيمة وحمل والطيران في الهواء، الخلل في نفس التكليف لأن المكلف فاهم للخطاب ومختار، مش كده؟ فيبقى الخلل ليس فيه. هو طبعا المقصود بالخلل في المكلف اللي هو من جهة فهم الخطاب والاختيار يعني. تمام. ما احنا قلنا المرة الماضية برضو في المسألة السابقة اللي انت ما حضرتهاش، قلنا ايه لما بيقولوا التكليف المحال او تكليف المحال، يعني عندهما بمعنى واحد، او عندهم بمعنى واحد اللي هو التكليف المحال وتكليف المحال. ما احنا قلنا يعني هما في عرفهم هذا يعني. هو يحتمل التعبير بالوصف والتعبير بالإضافة، الاثنين يحتملان أن يكون بمعنى واحد أو لا، لكن هو محمول في عرفهما لأنه بمعنى واحد. تمام. طيب بإسقاط الباء، ففي جوازه قولان للأشعري، وقد تقدم الفرق في تكليف الغافل اللي هو الفرق بين إيه وبين إيه، التكليف المحال والتكليف بالمحال. ثم استدل المصنف على الجواز بقوله على جواز ايه؟ على جواز التكليف بالممتنع مطلقا او بالمحال مطلقا، سواء اكان محالا لذاته ام محالا عاديا. لا في الجواز، ما هو المتن في الاول اتكلم في الجواز، ارجع كده المتن اتاكد بس. وقال ايه؟ قال التكليف بالمحال جائز لان حكمه لا يستدعي غرضا، قيل لا يطلع الى اخره، ثم قال غير واقع. قلنا ان غير واقع ده ايه؟ خبر ثاني. طيب ثم استدل المصنف على الجواز بقوله لان حكمه لا يستدعي غرضا. يعني ايه لا يستدعي غرضا؟ اي انما يستحيل الامر. امتى يكون الامر بالمحال او التكليف بالمحال محال عقلا؟ انما يستحيل الامر بما لا يقدر المكلف عليه، اذا كان غرض الآمر حصول المأمور به. إذا كان يعني إمتى يمتنع إن الآمر، لا إمتى يمتنع إن الآمر يكلف المأمور بالمحال؟ خد بالك احنا كلامنا في ايه؟ كلامنا في الطلب النفسي مش في الطلب اللفظي. هو طبعا ما فيش امتناع في الطلب اللفظي ان يقول له اجمع بين النقيضين، لكن هو السؤال هل قام في نفسه تعالى طلب حصول اجتماع النقيضين ولا لا؟ فهو الشيخ بيقول انه يمتنع امتى؟ عندما يكون مرضي عن اللي هو الطلب النفسي، يكون يكون قيام الطلب في الطلب، قيام الطلب في النفس بحصول ايه؟ بحصول اجتماع النقيضين، وهو يعلم ان ايه، ان سبحانه وتعالى ان ايه، ان الجمع بين النقيضين محال، او ان يطلب منه رفع الجبل وهو يعلم ان ده محال. فهو الشيخ بيقول ايه؟ انما يستحيل الامر بما لا يقدر عليه اذا كان غرض المأمور حصول المأمور به، وحكمه تعالى لا يستدعي غرضا البتة اصلا يعني ده حتى بعيدا عن امكان التحقق وعدم التحقق. اصلا في علم الكلام على مذهب الاشاعره ان هو احكام الله تعالى غير معلله بالايه؟ بالاغراض، مش كده؟ وهو الحق. دي على فكرة مسألة أيضا وفاقية بين الأشاعرة والحنابلة، اللي هي عدم تعليل أفعال الله عز وجل بمصالح العباد، مسألة وفاقية. ما دي مسألة أخرى. دي مسألة أخرى. ما هم بيقولوا كده، بيقولوا إن هو راعى مصالح العباد تفضلا لا وجوبا. لكن إحنا كلامنا بقى في مسألة الإيجاب، لأن كان النزاع مع المعتزلة القائلين بوجوب الصلاح والأصلح. أيوه. لا، المسألة دي وفاقية من أيام الإمام أحمد لحد الشيخ السفارين. أنت اللي هتلاقي له منازعات، ولو حققت الكلام كلامه لابد أن يقول إلى كلام أحد الفريقين هتلاقي ابن تيمية. زي ما احنا جينا في التحسين والتقبيح قلنا إيه، فاكر؟ قلنا التحسين والتقبيح لا يتصور فيه إلا مذهبين، وإن عشان كده أعرضوا في كثير من كتب الكلام عن ذكر مذهب الماتريدية. بعض يعني اهل العلم بيجعل الماتريديه مذهبا ثالثا في المساله، لكن التحقيق احنا ساعتها قلنا ايه؟ قلنا لو دققت لا، انه ليس مذهبا ثالثا، انه يرد الى مذهب الاشاعره. وكلام ابن تيميه في التحسين والتقبيح اما ان ترده الى المعتزله، وده صنيع المرداوي الحنبلي في التحبير، اما جه عبد المذاهب قال قالت الاشعريه والحنابله كذا، وقال الشيخ ايه؟ وقالت المعتزله والشيخ اللي هو ابن تيميه حطوا مع المعتزله في المساله دي. او ترد للايه؟ ما تقرا كلامه الافضل انه يرد لمين؟ للاشاعره. لانه قال في التحسين والتقبيح، قال التحقيق ان منه ايه؟ شرعي وعقلي. طب ما ده محل النزاع. يعني هم لما جم حرروا محل النزاع، لا لما جم حرروا محل النزاع قالوا منه شرعي وعقلي، اللي هو الاول والثاني بمعنى ملائمه الطبع ومنافرته، والثاني اللي هو ايه؟ صفة نقص وصفة كمال. وقال ان قد وقع الاتفاق بين كل المسلمين معتزلة واشاعرة على ان العقل يحسن ويقبح بهذا الاعتبار، ولكن النزاع حصل في الثالث اللي هو ايه؟ اللي هو الثواب والعقاب. فقالوا كده في في في بالفعل في عقلي وفي شرعي، والمعتزلة قالوا كله عقل. هو في بعض كتبه ابن تيمية كان بيقول ايه؟ والتحقيق ان منه عقلي وشرعي. طب ما هو ده نفس كلام الاشاعرة. لكن المهم يا اما ترد الكلام الاشاعرة يا اما ترد الكلام المعتزلة، فما فيش الا مذهبين. الكلام مش على الغرض للنفس، الكلام على القدرة، ليس الكلام على الغرض احكامه لها اغراض، الكلام على مصدرة الساعة. فين الكلام؟ فين بيقول وحكمه تعالى لا يستدعي غرضا البتة لاستغنائه. استغناء مين؟ استغناء المولى عز وجل عن الغرض. فين القدره اللي بتتكلم عنها؟ ايوه الكلام كله على هل يجوز التكليف بالمحال ولا لا. فهو الشيخ بيقول ايه؟ بيقول انما بيقول لان حكمه لا يستدعي غرضا، فلاجل هذا لا يستحيل. لان الاستحاله متى تكون الاستحاله؟ اذا كان المامور، اذا كان الامر غرضه حصول المامور. فاحنا بنقول الكلام في ايضا من ناحيتين، اولا استحاله الغرض على الله عز وجل، صح؟ ثانيا ان هو لا امتناع في ان ايه؟ ايه؟ لا منع بان يطالب بان لا لم لا امتناع لا لا لا لا امتناع في انه يأمر امرا لفظيا بالجمع بين النقيضين، لكن ان يقوم في نفسه سبحانه وتعالى طلب الحصول مع كونه ممتنعا ده مستحيل. وايضا هناك استحاله سابقه اللي هي ايه، انه استحاله الغرض عليه سبحانه وتعالى. احنا شرحناها الاسبوع اللي فات، قلت لي اسمك ايه؟ الشيخ اسامه. احنا قلنا ايه المره اللي فاتت؟ بيسال نفس السؤال، جاوبه انت بقى. احنا قلنا الاسبوع الماضي كده، قلنا معنى دلاله الكلام ده، قلناه مهم جدا كل مره نكرره، معنى دلاله اللفظ على النفسي ليس معناه ان اللفظيه موضوع لمعنى هو النفسي، كما ان الاسد موضوع لمعنى اللي هو الحيوان المفترس، قلنا لا، لكن معنى قولهم اللفظي دال على النفسي معناه ان اللفظ يدل على ما يدل عليه النفسي. وهنا ما فيش امتناع، لو هو جه الشرع امرك بالجمع بين النقيضين كويس، فده هيدل على ايه؟ هيدل على انه قد قام في نفس النور طلب الجمع بين النقيضين، لا، لان ده ممتنع مش كده؟ امال هيبقى اللي قام في نفس المولى سبحانه وتعالى ايه؟ طبعا ده بحسب اجتهادنا. احنا قلنا لو طلب منك المحال العقلي يبقى معناه انه قد قام في نفسه طلب اعتقاد الحقيه، ان انت تعتقد انه حق، ان هذا ايه حق، وان انت ستعذب اذا لم تعتقد حقيه هذا الطلب كويس. واذا قام واذا وجدت الامر اللفظي بيامرني بحمل الجبل العظيم يبقى ده يدل على انه قد قام في نفسه سبحانه وتعالى ايه؟ طلب الشروع في المقدمات، مش طلب حصول هذا الفعل خلاص. ويبقى في الحاله دي هذا الامر امر في الصوره فقط، ويبقى ده مجاز، لان احنا قلنا الامر امر حقيقي وامر صوري، مش قلنا الاسبوع الماضي كده؟ الامر امران، امر حقيقي وامر صوري. الامر الحقيقي اللي هو فيه طلب الحصول، طلب الحصول في نفس الامر، لكن الامر الصوري اعتقاد الحقيقه او الشروع في بصرف النظر، الامر الصوري اللي هو يكون امر في اللفظ فقط، ولكن ليس لا يقابله امر نفسي. ويبقى في الحاله دي ده امر في الصوره فقط، معنى كانه مجاز. امال حقيقته ايه؟ حقيقته شيء اخر، تفهم بقى بحسب طبيعه المامور او بحسب القرائن يعني او بحسب السياق. ولكن هو دال على شيء اخر. ما انا ما قلتش كده يا شيخ علي، انا بقول شوف عندك الامر، شوف عندك الامر اللفظي دل على ايه، انت فهمت منه ايه، ويبقى هو ده مدلول النفسي. الامر في اللغه ليه؟ مش الالزامي والايجاب؟ مش ده في اللغه كده؟ طيب لما يجي مثلا يقول لك اصبروا او لا تصبروا، ده مراد منه حقيقه الامر اللي هو الصبر؟ أما يجي يقول لك في القرآن كونوا قرادة خاسئين، ده يورد منه الأمر؟ أما يجي مثلا يقول لك ذق إنك أنت العزيز الكريم، ده يورد منه الأمر؟ إنه عايز يدوق فعلا؟ كويس؟ أمال فهمت منه إيه؟ فهمت منه مرة التهديد، مرة الوعيد، مرة التسوية، مرة الإهانة، مرة التسخير، صح؟ مدلولات الأوامر في كل مرة هي دي نفسها مدلولات النفس. يبقى فين بقى التعارض بقى؟ يعني انا ما قلتش ان يكون اللفظ شيء والنفس شيء اخر، بل بالعكس اللفظ دل على النفس، بس معناه ايه؟ معناه ان المدلول اللفظي هو نفسه مدلول النفس، بس انا ما ليش اطلاع على نفسي، ولا لينا اطلاع على نفسي؟ احنا ما لناش اطلاع الا على اللفظي صح، وده اللي انا بفهمه. فاذا فهمت من اللفظي لهذا يبقى هو ده النفسي. وقد يحصل الخطا، احنا قلنا الاسبوع اللي فات ثانيه واحده بس، قلنا الاسبوع اللي فات قد يحصل الخطا في فهم اللفظي، وبالتالي هيحصل عندي خطا في ادراك ما هو القائم في نفسه تعالى، مش كده؟ وده اللي ورد فيه الايه؟ النص اذا اجتهد الحاكم فصاف له اجران، واذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد. وارد ان انا اخطئ في معرفه النفس، وارد. القائم في النفس ده هو نفس هذا القائم، ولكن بدون الفاظ وحروف، لكن ايه هو نفس هذا؟ على المذهب الاشعري نعم، القائم في نفسه تعالى اللي هو المعنى. القرآن. ما انا بقول القائم المعنى. لكن هو يعني علمنا على يعني اللي انا ذكرته قبل كده على العرض بتاع الشيخ عبد الغني النابلسي لا ينبغي ان يكون في منازعه بين الاشاعره والحنابله في هذا، لانه عرض ايه؟ عرض مذهب الاشاعره مذهب الحنابله قصدي في مساله الحرف والصوت ان هو قيام علمي فقط، لان ربنا سبحانه وتعالى يعلم الاشياء على ما هي عليه، صح؟ فالقران الموجود اللي بين ايدينا بصوت وحرف، مش كده؟ يبقى ينبغي ان يكون معلوما له على ما هو عليه ولا لا؟ إذا كان الأمر كذلك فده هو مقصود الحنابلة، وده لا ينبغي أن ينازع فيه الأشاعرة، صح ولا يا شيخ أسامة؟ ولا الكلام ده فيه اعتراض؟ يعني إذا وجهنا كلام الحنابلة بأن مقصودهم بالحرف والصوت أي حرف وصوت علميين، يبقى ده مقبول عند الأشاعرة وارتفع النزاع ولا غير مقبول؟ بش المريسي قال إيه؟ الدارمي. انا قرات الكتاب بتاع الدارمي، بس احنا بنقول الحنابلة ما بنقولش الدارمي، والدارمي ما ده نابل عثمان السعيد الدارمي في رده على بشر المريسي، ما هو اي البلاوي. هو ده ممن يعتبر خالد بن تيميه. لا احنا دلوقتي فرق بين الحنابلة وبين ابن تيميه، لان الحنابلة بيقول القران قديم، فهو المخالف حمل كلامهم على الجلد والحرف وصوتهم، لم يقصدوا هذا خالص مطلقا. حتى لما ندت عبارة غريبة الشكل من ابن الزغوني في الإيضاح، رغم انك تقرأ كلامه تلاقي ايه اقرب الأشعار تماما والراجل متكلم، ندت منه العبارة دي بقدم صوت القارئ، الحنابلة طبعا شنعوا عليه تشنيع شديد، يعني طبعا كلام خارج عن حد العقل يعني. بس انت تستغرب، يعني انت عمال تقرأ في الاول الراجل ماشي متكلم فطبعا كلام غريب، لكن انت الان بتخلط بين الحنابلة وبين ابن تيمية. برضه عيد من الكلام. طب خلينا عاضر. انا بس يعني اللي احنا نتعرض لها الشيخ الاسنوي قبل كده موضوع حرف الصوت، فيعني بنأكد على ما قلناه سابقا. طيب، وحكمه تعالى لا يستدعي غرضا البتة لاستغنائه، يعني لاستغناء المولى عز وجل عن الغرض، وورود الامر بهذا ليس للطلب كما قاله امام الحرمين في الشامل عن اصحابنا. يبقى ده كده بيأكد اللي احنا بنقوله ان هو لو ورد الامر اللفظي يعني في الصورة فقط للطلب، يقول لا هو ليس للطلب حقيقة، يعني لا يقابله طلب نفسي، اعتقاد الحقية بالنسبة لو كان لو امر بالممتنع العقلي، والشروع في المقدمات لو كان ايه الممتنع عادة. يبقى احنا هنسميه ايه؟ نقدر نسميه يعني زي ما قلنا طلب صوري وطلب حقيقي، او امر صوري وامر حقيقي، او زي ما بعض اهل العلم يقولوا ايه يسموا الامر الصوري يسموه امر ابتلائي، يعني يقول لك ان في طلب تكليفي وطلب ابتلائي. الصوره في المقدمات ده لو كان ممتنع عاده، لكن العقل هيسرع ازاي؟ فما قدمناش غير اعتقاد الحقيقي، يعني ان يعتقد انه حق. يعني هو الكلام يا شيخ طلحة إذا ثبت أن كلام مرتب، إذا ثبت أن هذا كلام الله، فلقيت أنت من ضمن كلام الله عز وجل بيقول لك اجمع بين النقيضين، أنت خلاص أتيقنت أن هذا كلام الله، هتعمل إيه بقى لو لقيت هذا النص؟ حق، زي زي زي النصوص اللي أنت ممكن تبقى مش قادر توصل لحل فيها، وبتعتقد أنها حق، مش كده؟ يعني ده مثلا لو جينا فوضنا لو سلكنا مسلك التفويض في بعض نصوص الصفات، في نصوص يعني مش عارف تعمل فيها ايه، فيا اما يا اما تفوض يا اما تأول. اعتقدت ان هذا كلام الله ثم وفيه الجمع بين النقيضين، كيف تفسر اذا كان فيه؟ ما هو خلاص يبقى معنى كده، ما هو ده حقيقه المجاز العقلي. انت مش خدت في البلاغه حاجه اسمها المجاز العقلي؟ المجاز العقلي القرينه فيه ايه؟ عقليه، ان انا اطلب منك طلب ثم العقل ايه يمنع امكان امتثال الطلب ده، صح؟ طيب اذا كان امتثال الطلب غير ممكن، يبقى معنى كده ان الطلب ده غير حقيقي ولكنه طلب مجازي، يعني طلب في الصوره فقط، يبقى يراد منه شيء اخر، يبقى مش مراد منه الامتثال، لما يقول لك اجمع بين النقيضين وانت بتقول ده مستحيل، مش كده؟ يبقى ربنا عايز منك تمتثل. انت عرفت منين امتناع الامتثال؟ بقرينه العقل. تمام. امال المطلوب ايه؟ اعتقاد الحقيه انه حق، انه حق، يعني ان هذا من عند الله وخلاص هنعمل ايه؟ مفيش الا كده. لكن مش مطلوب الامتثال، وغير واقع اصلا، وغير واقع اصلا. لكن هو احنا شانه شان سائر النصوص اللي يمتنع ان يكون الظاهر هو المراد، عليكم الصلاه، ان يمتنع ان يكون الظاهر هو المراد، بنعمل فيها ايه؟ بنضطر ان احنا نؤول على طول. لو الدليل قام على استحالة ان يكون الظاهر مرادا، بتعمل ايه؟ تأول، صح؟ يعني بتعمل انت في قوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه، تعمل ايه يا شيخ؟ البقي هيهلك لا، عشان هو يعني ممكن ينازع في قبلك النسيان، انه من ضمن معاني النسيان في اللغه الترك، وبيقولوا ان الترك مش تاويل، ده من المعاني الحقيقيه. انا بتكلم على المثال اللي انت ذكرته، بقول المخالف ممكن ينازعك يقول لك لا، النسيان معناه الترك. ما هي الامثله كتير يعني، ما هو كل شيء هالك الا وجهه، هتفهم منها ايه يا شيخ؟ ما هو طيب خلاص يعني، ما بقاو ذاتي بقى اولت كده. ما هو اختلاف في فهم العربي للكلام او فهم اخر لا يفهمه العربي، هذا اللي يسمى تاويلا. اما كون العربي يفهم من الناس هكذا، هذا لا يسمى تاويلا بالسلاح يعني. ما هو دلوقتي الحجه دي لما نزلت هي نازله للعرب فقط ولا للعالمين؟ الحمد لله العالمون الذين كانوا في ذلك الوقت لم يستشكي منهم احد، لا اليهود ولا النصارى ولا لا ولا يعني نزلت العربي وغير العربية ولا لا؟ ماشي. هتواجهك بقى يا شيخ امين مشكله الترجمه. او لو احنا مشينا مع ابن جني، ابن جني ما تقولش ابن جني، ها مشايخ انا اقول ابن جني، بس جني كده انا سبته للجن يعني. وترجمه اذا شدت التلميم ينسب الى الجن، اذا ما شدت التلميم لا ينسب الى الجن. هتقول ايه؟ جني، لا ابن جني مترجم. هذا احنا بننطقها بالعاميه كده هو، لكن هو ابن ابن جني. ماشي. ده يعني ده استحسان من المشايخ يعني، بلاش نقول جني. بيقول ان المجاز في لغه العرب اغلبي، فلو هو لو هم فهموه اساس هذا من مجازاتهم خلاص، يبقى ورجعنا للمجاز. بص طب انت بتقول يا شيخ امين ان هو كل شيء هالك الا وجهه، يعني الا ذاته، صح؟ طيب هو المخالف يقول الا ذاته، انت بتقول لا ده حقيقه، والتاني بيقول ده مجاز. سيبك بقى ان ده حقيقه ولا مجاز، النهايه اللي انت وصلت له ايه؟ مش الا ذاته؟ لا عندك وعنده؟ لا بس بتكلم في الايه دي يعني، المقال واحد ولا لا؟ دي طبعا. ها؟ ما اختلفناش دي يعني. لكن انت بتسميها مجاز وتسميها حقيقه؟ بس لما ننقل هذا بس هو نفسها في شيء اخر سيكون هناك الكلام. طيب. وحكمه تعالى لا يستدعي غرضا البتة لاستغنائه. وورود الامر بهذا ليس للطلب كما قاله امام الحرمين في الشامل عن اصحابنا، بل ان كان ممتنعا لذاته فالامر به للاعلام، لانه معاقب لا محاله، لان له تعالى ان يعذب من يشاء. وان كان ممتنعا لغيره فالامر به لفائده الاخذ في المقدمات. يبقى احنا عندنا هيكون الايه؟ احنا قلنا المحال خلاص هو حاجه من اثنين، يا اما محال لذاته او محالا ايه؟ عاده هو يعني زي المحال لغيره يعني. فبيقول فاذا كان محالا لذاته فيبقى الفائده ايه؟ الاعلام بانه معاقب لا محاله، لانه مش هيقدر يمتثل. فاذا جه لشخص بعينه وامره بال، فعليه انه يعتقد الحقيقه وخلاص، يبقى اعلمناك بان انت ايه؟ معاقب لا محاله. طيب ايه المشكله في انه معاقب لا محاله؟ لان ده برضه على اصل تقرر في اصول الدين ان له ان يعذب من يشاء، لانه ما قالوا في اصول الدين، قال له ان يعذب الطائع الذي لم يعصيه طرفه عين، وله ان يثيب العاصي الذي ايه؟ لم يطع. له هذا. لا هو لا يسأل، ده هو الآية واضحة في القرآن، لا يسأل عما يفعل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. انت حاطينها في ملأ تاني. هل الموعود التي جاء في القرآن الكريم؟ نعم. أهلا وسهلا. هل الموعود التي جاء في القرآن الكريم بسبب إسرائيل وعقبة العذاب لا تنهض إلى الله يحفظك سلام. ربنا يبارك فيك، ربنا يحفظك. لا تنهض إلى الواجب لغيره؟ يعني إيه؟ أصبح واجبا لغيره. يعني أصبح بعيدا أن يعذب الله سبحانه وتعالى وليا وأن يعاقب وليا. احنا ما بنقول له ان يسيب، ده كل ده في نظر العقل، بقطع لا بنظر العقل بقطع النظر عن الامر الشرعي. لكن يعني لو ربنا ما قالش كتب على نفسه الرحمه مثلا، او ان هو الزم نفسه سبحانه وتعالى بان يسيب الطائع او ان يعذب العاصي مثلا، يعني لو طبعا ما فيش الزام بتعذيب العاصي، فلو لم ياتي هذا الامر بهذه الطريقه يبقى في نظر العقل ايه كان جائز ان ربنا سبحانه وتعالى يسيب العاصي وله ان يعذب الطائع. هو كلام على ايه فين هو مين فين اسمه يا سيدي؟ ربنا يحفظك، ربنا يبارك فيك، الله يحفظك. انت بس يا عزيز نكمل الدرس وان شاء الله هدعي لك بعد الصلاه عشان تبقى رقيه يعني. لا الشيخ بقى بتاع الرقيه، لو انت عايز رقيه بص الاوضه يعني. ايوه انا هقول لك على واحد متخصص، تمشي كده ان شاء الله بغرفه الامام هتاخد ايديك رقيه باذن الله. وريله يا شيخ محمد وريله. ايوه وقع في الشرع وجوب الشرع على الله سبحانه وتعالى، اي صح التعبير ان يسيب الصائع؟ هو ان هو ربنا سبحانه وتعالى الزم نفسه بهذا، احنا قلنا في الورقات قلنا ان الثواب لا يتخلف اجماعا، بس من جهه الشرع يعني. دلوقتي من فعل فعلا يستحق الثواب، هذا الثواب من جهه الشرع يتخلف؟ لا لا يتخلف اجماعا اجماعا، بس ده بالنظر للشرع، ده كلامنا قبل الاخبار الشرعي. المناقشه العقليه بقى بقطع النظر عن ورود النص في نظر العقل، هل يمتنع الله عز وجل ان يعذب الطائع؟ ما يمتنعش له ان يفعل. ليه؟ لان احنا ولم يكون ظالما له. مش في حديث بمعنى كده لو عذب اهل السماوات لم يكن ظالما له؟ مش في حديث بهذا المعنى؟ طب ايه؟ في حديث في حديث كده بقى فله سبحانه وتعالى ان هو ايه ليه قلنا لم يكن ظالما لهم؟ لان احنا قلنا تعريف الظلم هو ايه؟ التصرف في ملك الغير. واذا كان كل ما في الدنيا مملوك لله عز وجل بس لا الظلم اللي هو لا الظلم تعريفه المعتمد انه اللي هو التصرف في ملك الغير. لكن هو المعتمد انه التصرف في ملك الغير، التصرف في ملك الغير ده ممتنع الله سبحانه وتعالى. عذبت الحيوان انت كل تصرفاتك في الدنيا تصرفات في ملك الغير، في ملك الله سبحانه وتعالى. لكن انت في تصرفات مأذونه وفي تصرفات غير مأذون فيها من قبل الله سبحانه وتعالى، لكن كله مملوك لله سبحانه وتعالى. ملك نجاز انت مأذون في التصرف، بدليل انت مش مأذون، انت تقتل النفس بغير الحق ولا حتى النفس الحيوانيه التي لم تؤمر بقتلها، هيبقى لو قتلت مثلا جمل شارد انت مرتكب لمحرم، يعني مش ملك. وجودنا حقيقي. يقصد بالمجاز ان هو يعني بعد عدم يعني والى عدم. امال انت ماشي مع الشيخ العرش تفوقت ولا ايه؟ ها؟ طب اشرح. ماشي اشرح قصدك ايه؟ هو وجود مجازي فعلا بس بس المهم نفهم هو الوجود يعني مجازي بالنظر الى الوجود الحقيقي اللي هو وجود الله سبحانه وتعالى. هو الذي بيقول يؤمر بالمحال اللي يعلم انه معقب احنا اخذنا شويه اللي يعلم انه سيشرع ويمتثل ويرى. لا ما هو لا ما هو قال سيشرع ويمتثل في الممتنع لغيره. اما الممتنع لذاته ممتنع لذاته ما فيش امكان الشروع في المقدمات. اما يجي يقول لك والله احمل الجبل العظيم تروح وتحاول تزق الجبل وفي الاخر ما تشالش معاك اديك شرعت في المقدمات. لكن الممتنع العقلي من اول ما يامرك بالجمع بين النقيضين ما فيش امكان شرع في الشروع في المقدمات فما فيش غير اعتقاد الحقيه. هنا بيقول ليعلم انه معذب ازاي ليعلم انه معذب واحنا اخذنا ان هو ليعلم الحقيه. ايوه يعني من الفوائد انه يعتقد الحقيه. شيخ امام الحرمين ده رايه ان هو يعلم انه معذب لا محاله لعدم امكان الامتثال لكن ده لا يتعين ان يكون الفائده. احنا ممكن يكون الفائده بس اعتقاد الحقيه مش ان هو معذب يعني. ممكن يكون الفائدتين احنا مش احنا البحث مش في الفائده البحث ان لو وجدت فائده يبقى هذا الايه هذا الامر ممكن ما فيهوش اشكال. بيقولوا هذا الدليل لا يتوجه على المعتزلة لأنهم يمنعون هذه القاعدة. يمنعون إيه بقى؟ ما أنا بسألك أهو. يعني هم من أول ما قلنا حكمه لا يستدعي غرضا هم يمنعون إيه؟ أن حكمه لا يستدعي غرضا. لأن هم عندهم إيه؟ عندهم يجب على الله عز وجل مراعاة مصالح العباد. يبقى هم عندهم إيه؟ أن حكم الله يستدعي غرضا. لان احنا عندنا ايه بنقول لا يجب على الله تعالى ان يراعي مصالح العباد صح. لكن عند المعتزله بيقول يجب على الله عز وجل ان يراعي مصالح العباد. يبقى على القاعده بتاعتهم دي هذا الكلام لا يتوجه. يبقى احنا ما نقدرش ننقد كلامهم بناء على هذه القاعده ولكن ننقد كلامهم بنقد قاعدتهم اصلا في اصول الدين. ايه ابطال القاعده زي ما يجي مثلا واحد من مخالف للمسلمين يجي ويناقشك في بعض الفروع تقول لا ما تناقشيش في الفروع انت اثبت الاصل بس. الكلام في الاصل لكن هذا الدليل لا يتوجه على ايه يا شيخ وهذا الدليل لا يتوجه على المعتزله لانهم يمنعون هذه القاعده يعني يمنعون قاعده ايه اللي هو ذكرها الشيخ ان حكمه لا يستدعي غرضه تمام. لا احنا كلامنا سليم لكن يبقى كلامنا ملزم لهم اذا نقضنا قاعدتهم. لا احنا صحه كلامنا مش متوقف على ابطال القاعده لان كلامنا صحيح بناء على اصولنا لكن لا يلزمهم هذا الكلام بناء على قواعدهم. اذا ابطلنا قواعدهم لزمهم هذا الكلام لان هو ما فيش راي ثالث يعني اما ان يستدعي غرضا او لا يستدعي غرضا وده ترديد عقلي حاصل لانه مردد بين النفي والاثبات. فاذا انتفى ان يكون حكمه لغرض تعين ان يكون حكمه لا لغرض. فهم يمنعون ايه هذه القاعده ويمنعون ايضا ان تكون هذه الفائده يعني هم يمنعون ايه امرين. يمنعون القاعده الاصليه بتاعتنا ان الاحكام لا تعلل بالاغراض ويمنعون هذه الفوائد ايضا يقول لا هذه فوائد لا تترتب ايه نمنع ترتب هذه الفوائد. بل في نظريه من هذه الفوائد من قبيل العبث. تمام؟ اعتقاد الحقيه والاخذ بالمقدمات ويمنعون ايضا ترتب هذه الفوائد. يعني هم يمنعون القاعده ويمنعون ترتب هذه الفوائد. يبقى لا يتوجه عليهم هذا الكلام بناء على قواعده. تمام؟ احنا ايوه احنا قلنا لما تيجي مثلا في بنناقش ارباب الملل الاخرى لا تصح المناقشه في الفروع زي ما بعض الناس بيعمل يقول لك مش عارف ده مين نصراني قال لي ازاي احنا لا حكايه قال الله تعالى يقول لك مش عارف نصراني قال لي ازاي لما نغتسل انت لما يكون عندك تفاحه بايظه في صندوق ترمي الصندوق ولا ترمي التفاحه؟ فيقول لك في الغسل. فيقول لك في الغسل. طب انت تغسل العضو بس ولا تغتسل؟ فالكلام هنا المناقشه مع النصارى مش في الفروع ولكن مناقشه في الاصول.